أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن مقتضى القاعدة في باب المسببات هل هو التداخل أم هو عدم التداخل. قلنا يوجد وجهان، وجه لعدم التداخل ذكرناه بالأمس، ووجه آخر للتداخل أيضا ذكرناه بالأمس، وقلنا إن هذا الوجه الثاني تارة نتكلم عن إمكانه ثبوتا، وأخرى نتكلم عن مدى صحته إثباتا. أما بحسب عالم الثبوت فقد قلنا إن إمكانه متوقف على القول بإمكان اجتماع حكمين على عنوانين، رغم أن المعنون خارجا واحد. إن قلنا بإمكان هذا المطلب كما يقول به بعض الأصوليين القائلين بإمكان اجتماع الأمر والنهي، يقولون أن السلام عليكم ورحمة الله، إن الأمر إذا كان على عنوان الصلاة مثلا والنهي على عنوان الغصب، فلا مانع ولا محذور من اجتماع هكذا أمر ونهي، ما بمحذور، رغم أن المعنون واحد، يعني العمل الخارجي الواحد هو مصداق للصلاة ومصداق للغصب معنى. فبناء على إمكان هذا المطلب، إذن هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه بالأمس يكون أيضا ممكنا ثبوتا وعقلا. أما على القول بعدم إمكان ذلك كما يقول به القائل باستحالة اجتماع الأمر والنهي، القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لماذا يقول بالامتناع؟ إذا كان يقول بالامتناع بأجل هذه النقطة، وهي أن تعدد العنوان لا يكفي، افرض الأمر تعلق بعنوان كالصلاة والنهي تعلق بعنوان آخر كالغصب، لكن مجرد تعدد العنوان رغم أن المعنون والمصداق خارجا واحدون هذا لا يكفي، لا يكفي لدفع محذور اجتماع الحكمين ضدين. إذا قلنا بأن اجتماع حكمين متضادين كالأمر والنهي بمجرد تعدد العنوان، هذا لا يكفي، مجرد تعدد العنوان لا يكفي، ولا يمكن اجتماع هذين الحكمين. إذن ففي المقام أيضا سوف لا يمكن هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه بالآن، لا يمكن اجتماع وجوبين. هنا مو ضدين، مثلين. السلام عليكم ورحمة الله. ماكو فرق. لا يمكن اجتماع حكمين متماثلين بمجرد تعدد العنوان كما فرضه صاحب الوجه الثاني وشرحناه بالأمس. إذن فبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي لنكتة أن تعدد العنوان لا يكفي، بناء على هذا يكون الوجه الثاني في المقام أيضا ممتنعا ومستحيلا. اللهم إلا أن يلتزم بما ذكره المحقق النعيمي رحمه الله في بحث اجتماع الأمر والنهي. المحقق النعيمي يقول: المحذور في اجتماع الأمر والنهي ليس عبارة عن اجتماع ضدين، اكو عندنا ضدين، أمر ونهي، وجوب وحرمة، وهذان لا يجتمعان. لا، ليس المحذور التضاد بين نفس الحكمين، بين نفس الحكمين ماكو تضاد، وإنما المحذور شيء آخر، وهو عبارة عن التضاد بين الناهي من جهة والترخيص في التطبيق المستفاد من الأمر من جهة أخرى. يعني المحذور في اجتماع مثل صلي ولا تغصب عند المرزاء، المحذور شنو؟ المشكلة شنو؟ المشكلة مو في نفس وجوب الصلاة وحرمة الغصب، هذا وجوب هذا حرمة، تضاد أكو بين الوجوب والحرمة، لا، ماكو تضاد بين نفس الحكمين، أبرر لأن العنوان متعدد، ماكو تضاد. المحذور شيء آخر، وهو أنه من جهة الناهي لا تغصب، يقول هذا العمل الخارجي الذي قمت به، وهو أنه صليت في الأرض المغصوبة، هذا غصب، تصرف في مال النفس، هذا لتسوي، ينهاك عن هذا العمل الخارجي، لأن النهي شمولي، تعلمون أن النهي شمولي، يعني يشمل كل الأفراد، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد. خب، فمن جهة النهي ينهى المكلف عن هذا التصرف الغصبي في الأرض المغصوبة، ولو كان هذا التصرف بصورة صلاة، بصورة ركوع وسجود وقيام وقعود وصلاة ودعاء وطلق، هذا من جهة. من جهة أخرى الأمر صلي يرخصني في تطبيق الصلاة على كل فرد فرد من أفراد الصلاة الموجودة في الخارج، هناك ترخيص في التطبيق يستفاد من الأمر، دائما عندما يقول صلي صلاة الظهر يستفاد من هذا الأمر أن المولى رخص المكلف وسمح له بأن يطبق الصلاة على الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في الثوب الأسود، الصلاة في الثوب الأحمر، الصلاة في الساعة الأولى، الصلاة في الساعة الثالثة. رخص له في أن يطبق الصلاة المأمور بها على أي فرد من أفراد الصلاة المتصورة، أي مصداق من مصابيق الصلاة المتصورة. هذا الترخيص التطبيق يستفاد من كل أمر. حينئذ يقول المرزا بين هذا الترخيص في التطبيق المستفاد من قوله صلي وبين ذاك النهي الذي يقول لا تغصب أكو تضاد. الترخيص في التطبيق ضد النهي، النهي عدم ترخيص عدم سماح، بينما الترخيص في التطبيق ترخيص سماح. لا تغصب لا يسمح لي بهذا التصرف الغصبي في الأرض المغصوبة ولو بصورة صلاة، بينما صلي يرخصني ويسمح لي بأن أطبق الصلاة المأمور بها على كل فرد من أفراد الصلاة ومن جملة أفراد الصلاة هذه الصلاة في الأرض المغصوبة. صلي يرخصني في التطبيق على هذا الفرد. فبين ذاك الترخيص وبين هذا النهي تضاد. هذا هو المحذور عند المرزا في باب اجتماع الأمر والنهي. خب بناء على هذا، يعني إذا التزمنا بأن المحذور في بحث اجتماع الأمر والنهي هو المحذور المرزائي، هذا بعد هذا المحذور غير موجود الحمد لله فيما نحن فيه، فيما نحن فيه لا يوجد محذور باسم محذور التضاد بين النهي وبين الترخيص في التطبيق المستفاد من الأمر. لماذا؟ لأنه لا يوجد نهي في المقام. احنا عندنا في المقام وجوبين، الوجوب المتعلق بعنوان رفع الحالة النفسانية الحاصلة بسبب النوم، والوجوب الآخر المتعلق بعنوان رفع الحالة النفسانية الحاصلة بسبب البول. وجوبين، ماكو نهي في المقام. خب كلا الوجوبين فيه ترخيص في التطبيق. طيب ماكو مانع. الوجوب الأول يرخصني في أن أطبق هذا الرفع، رفع الحالة الحاصلة بسبب النوم، أطبقه على هذا الوضوء. الوجوب الثاني أيضا يرخصني في أن أطبقه على هذا الوضوء. فلا مانع من اجتماع هذين الحكمين، ولا مانع من أن يتداخلا في مقام الامتثال بحيث يكون وضوء واحد تطبيقا وامتثالا لكلا الوجوبين. يعني يتم الوجه الثاني يتم ثبوتا وعقلا الوجه الثاني، بناء على أن المحذور أدنى هو المحذور اللي يقول المرزا في باب اجتماع الأمر والنهي. بناء على هذا عقلا فعلا كلامنا في مقام الثبوت عقلا جاي نتكلم، يكون الوجه الثاني ممكنا ثبوتا وعقلا. هذا كله بحسب مقام الثبوت. فتارة نتكلم عن إمكان وعدم إمكان هذا الوجه الثاني القائل بالتداخل، هذا وضعيته من ناحية الإمكان وعدم الإمكان. هذا متوقف على أن المحذور في بحث اجتماع الأمر والنهي ما هو، وقد شرحنا. أما بحسب عالم الإثبات، بحسب عالم الإثبات لا، الوجه الثاني خلاف الظاهر. الوجه الأول هو المطابق لظاهر الكلام، الوجه الأول الذي ذكرناه بالأمس والذي يقتضي عدم التداخل، يعني نلتزم بالتقييد لإطلاق مادة الجزاء عندما يقول إذا نمت فتوضأ، ويقول أيضا في دليل آخر إذا بلت فتوضأ، نقيد مادة الوضوء في فتوضأ، نقيد هذه المادة بذاك القيد الذي ذكرناه، فتوضأ وضوءا غير الوضوء الذي تمتثل به الوجوب الآخر، توضأ وضوءا آخر، هذا القيد نلتزم به مقيد. هذا الوجه يرجح على الوجه الثاني. لماذا؟ لأن الوجه الثاني الذي يقتضي التداخل وإن كان يمتاز على الوجه الأول بعدم الالتزام بالتقييد لإطلاق مادة الجزاء كما قلنا بالأمس، يعني يحافظ الوجه الثاني يحافظ على إطلاق المادة، إطلاق الجزاء، لكنه في نفسه خلاف الظاهر، فإن ظاهر قوله فتوضأ ظاهره هو أن الوجوب متعلق بنفس عنوان الوضوء، عندما يقول إذا نمت فتوضأ ظاهره شنو؟ ظاهره هو أن الوجوب عند النوم الوجوب متعلق بنفس عنوان الوضوء، بينما هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه بالآن هذا يفترض أن الوجوب ليس متعلقا بعنوان الوضوء، وإنما يفترض أن الوجوب متعلق بعنوان هذا العنوان الذي ذكرناه بالأمس، رفع الحالة الخاصة النفسانية الحاصلة بسبب النوم، هذا خلاف ظاهر فتوضأ. فتوضأ ظاهره أن متعلق الوجوب هو الوضوء، بينما الوجه الثاني يفترض أن الوضوء ليس هو متعلق الوجوب، الوضوء مصداق لمتعلق الوجوب، متعلق الوجوب شنو؟ في شيء آخر، وهو رفع الحالة النفسانية الحاصلة بسبب النوم، وهذا خلاف الظاهر. فالوجه الثاني يفترض مخالفة للظهور، بينما ظاهر الكلام هو أن متعلق الوجوب هو نفس عنوان الوضوء، فإن مقتضى أصالة تطابق عالم الإثبات وعالم الثبوت، ها، مقتضى هذا الأصل هو أن ما هو مذكور في عالم الإثبات والكلام هو المراد الجدي في عالم الثبوت والواقع. خب المولى ماذا ذكر في عالم الكلام؟ ذكر عنوان الوضوء أو ذكر عنوان رفع الحالة النفسانية؟ ذكر عنوان الوضوء، فما هو مذكور في الكلام وإثباتا هو الوضوء، إذن يقتضي أن يكون ما هو المراد جدا وواقعا وثبوتا هم هو الوضوء، مو عنوان رفع الحالة. مقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت هو الوجه الأول، فللوجه الأول ميزة على الوجه الثاني، ميزته أنه لا يخالف هذا الظهور، وهو تعلق الوجوب بنفس عنوان الوضوء، بينما الوجه الثاني يخالف هذا الظهور، يقول الوجوب ليس متعلقا بعنوان الوضوء. ففي الحقيقة يقع التعارض في المقام بين هذا الظهور الذي يقتضي تعلق الوجوب بنفس عنوان الوضوء، بين هذا الظهور وبين ظهور المادة في الإطلاق، يقع تعارض بين هذين، لأنه إما أن الوجوبين، وعندنا وجوبين، وجوب بسبب النوم ووجوب بسبب البول، إما أن الوجوبين متعلقان بنفس عنوان الوضوء، يعني العنوان واحد وهو عنوان الوضوء، وهذا ما يقتضيه هذا الظهور الذي ذكرناه، إما هكذا. إذن إذا كان الوجوبان كلاهما متعلقين بعنوان واحد وهو الوضوء، إذن لابد من أن نلتزم بالتقييد، لأن الوضوء بدون قيد يعني طبيعي الوضوء، طبيعي الوضوء شيء واحد، والشيء الواحد لا يجتمع عليه وجوبان. كيف يجتمع وجوبان على طبيعي الوضوء بدون قيد؟ ما يصير. ما دام فرضنا وجوبين وعلى شيء واحد وهو الوضوء، على عنوان واحد وهو الوضوء، إذن لابد من أن نقيد هذا العنوان وضوء آخر. الوجوب الذي يحصل بسبب النوم يتعلق بوضوء آخر غير الوضوء الذي يمتثل به الوجوب الآخر. كذلك العكس، الوجوب الذي يحدث بسبب البول يتعلق بالوضوء غير الوضوء الذي يمتثل به الوجوب الأول. إما هكذا، إما أن الوجوبين متعلقان بنفس عنوان الوضوء فكون نرفع اليد عن إطلاق المادة في الجزاء مقيد، وإما أن متعلق الوجوبين مطلق، وهذا ما يقتضيه إطلاق المادة. إطلاق المادة يقول متعلق الوجوب مطلق. خب، إذا هكذا، إذن لابد حينئذ من أن نلتزم بأنه يوجد عنوانان كما افترضه الوجه الثاني، عنوان تعلق به الوجوب الأول غير عنوان الوضوء، وعنوان تعلق به الوجوب الثاني. نلتزم بعنوانين غير عنوان الوضوء، وهذا معناه رفع اليد عن هذا الظهور الذي ذكرناه اليوم، وهو انه ظاهر الكلام هو ان الوجوب متعلق بنفس عنوان الوضوء، هذا معناه نرفع اليد عن هذا الظهور. فلو نرفع اليد عن هذا الظهور فيصير الوجه الثاني، لو نبقى نحافظ على هذا الظهور معناه نرفع اليد عن إطلاق المادة في الجزاء. فالظهوران متعارضان، لا بد من رفع اليد عن أحدهما. خب، نرفع اليد عن أيهما؟ قد تقولون بأنه هما متساويان، هذا الظهوران كلاهما مستفاد من أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. شلون؟ أما الظهور الأول وهو ما قلناه من أن الكلام ظاهر في أن الوجوب متعلق بنفس عنوان الوضوء لا بعنوان آخر الوضوء مصداق له، لا نفس عنوان الوضوء، هذا الظهور مستفاد من أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت كما قلنا. نقول بما أنه المولى في عالم الإثبات وفي عالم الكلام ذكر عنوان الوضوء، قال فتوضأ، إذن مقتضى التطابق بين الإثبات والثبوت هو أنه مراد المولى واقعا وثبوتا هم هو الوضوء، وليس مراده ذاك الشيء اللي قاله صاحب الوجه الثاني، يعني رفع الحالة النفسانية الخاصة الحاصلة بسبب النوم مثلا أو بسبب البول. لا، بما أنه ذكر الوضوء في الكلام إذن هو هم يريد الوضوء. هذا نعم، هذا الظهور الأول، هذا مستفاد من أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. الظهور الثاني أيضا مستفاد من أصالة التطابق، الظهور الثاني وهو ظهور المادة، مادة الجزاء في الإطلاق. الإطلاق أيضا فرع من فروع أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت. نحن عندما مثلا نجري الإطلاق في كلام ما نقول أحل الله البيع، هذا مطلق يشمل كل بيع، وفي الواقع نطبق أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. نقول بما أن المولى في عالم الإثبات ذكر البيع ولم يذكر قيدا، ما قال البيع بالصيغة العربية البيع من المسلم البيع البالغ مثلا، ما ذكر قيد، بما أنه لم يذكر قيدا في عالم الإثبات إذن في عالم الثبوت والواقع والمراد الجدي هم لم يرد قيدا معينا. فهم تطابق ظهور الكلام في الإطلاق أيضا مستفاد من أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. فكلا الظهورين في المقام على كفة واحدة، على نحو سواء، على حد سواء، كلاهما مستفاد من أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، فلا ميزة لأحدهما على الآخر. قد تقولون هكذا، إلا أن الصحيح هو أنه نعم، رغم أن كلا الظهورين مستفاد من أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، لكن الظهور الأول مقدم على الظهور الثاني، وذلك لأن الظهور الأول مستفاد من أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، بمعنى أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت بمعنى أن ما هو موجود في عالم الإثبات يعني مذكور في الكلام موجود في عالم الثبوت، يعني مراد للمولى جدا. الظهور الأول مستفاد من أصالة تطابق الإثبات والثبوت بهذا المعنى، بمعنى تطابق الوجود مع الوجود، الوجود الإثباتي متطابق مع الوجود الثبوتي، ما هو موجود إثباتا موجود ثبوتا، يعني ما قاله أراده، هذا الظهور الأول. لأن الظهور الأول يقول بما أن المولى ذكر عنوان الوضوء في الكلام إذن أراد عنوان الوضوء واقعا، تطابق بين الموجود في الإثبات مع الموجود في عالم الثبوت، أصالة التطابق بمعنى تطابق الوجود مع الوجود، هذا الظهور الأول. أما الظهور الثاني فهو أيضا مستفاد من أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، لكن تطابق بين العدم الإثباتي مع العدم الثبوتي، مو الوجود الإثباتي مع الوجود الثبوتي، أصالة تطابق العدم في مقام الإثبات مع العدم في مقام الثبوت. الظهور الثاني هذا، ليش؟ لأن الظهور الثاني قلنا إطلاق، والإطلاق دائما مستفاد من أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. لكن أصالة التطابق بأي معنى؟ بهذا المعنى العدمي. يعني نقول بما أن المولى مثلا لم يذكر قيدا خاصا للبيع، لم يذكر، عدم ذكر، لم يذكر في الكلام قيدا خاصا للبيع، إذن فيقتضي أنه لا يريد جدا قيدا خاصا. عدم الذكر إثباتا متطابق مع عدم الإرادة ثبوتا. تطابق الإثبات مع الثبوت في جنبة العدم، في جانب العدم. فالظهور الأول مستفاد من أصالة تطابق الوجود مع الوجود، بينما يعني الوجود الإثباتي مع الوجود الثبوتي، بينما الظهور الثاني مستفاد من أصالة تطابق العدم الإثباتي مع العدم الثبوتي. بعبارة أخرى، الظهور الأول مستفاد من أصالة أن ما قاله أراده، بينما الظهور الثاني مستفاد من أصالة أن ما لم يقله لم يرده. اثنيناتهم أصالة إثبات ثبوت، تطابق إثبات ثبوت، لكن مع هذا الفارق. وحينئذ بما أنه أكو هيجي فارق بين الظهورين، يقال في المقام من الواضح أن الأصل الأول يعني أصالة تطابق الوجود الإثباتي مع الوجود الثبوتي، هذا الأصل أقوى من الأصل الثاني يعني أصالة تطابق العدم الإثباتي مع العدم الثبوتي. أقوى عند العرف، في مرتكز العرف والعوام، وأقوى أيضا عند الفقهاء وفي مرتكز الخواص والشاهد على هذه الأقوائية، هو أننا نرى أن العرف والعقلاء عموما وكذلك الخواص والفقهاء خصوصا كلهم يقدمون المقيد على المطلق، لو وجدوا كلامين لمتكلم أحد الكلامين مطلق وكلامه الآخر مقيد بقيد، ماذا يفعلون؟ هذا يقول أكرم العالم في كلام له يقول أكرم العالم، كلام آخر صدر من هذا المتكلم في وقت آخر هناك بعد ما يجي، ما نحتاج إلى كلام إلى هذا الكلام، لأنه هناك دلالة وضعية في العام، احنا هنا في الدلالة الحكمية عندنا ظهورين كلاهما مستفاد من مقدمات الحكمة، يعني من أصالة التطابق بين الإثبات. هناك بعد أقوى، هناك من أحتاج إلى هذا إلى هذا الكلام، لأن العموم دلالته على العام، دلالته على العموم وضعية. خب، فهنا يقال بأنه في كلام قال أكرم العالم، في كلام آخر قال لا تكرم العالم الفاسق. ماذا يفعل العرف والعقلاء وماذا يفعل الفقهاء مع هذين الكلامين؟ كيف يتصرفون؟ يقولون تعارضا تساقطا، يناتون يسقطون عن الحجية، أو يقدمون المطلق على المقيد، او بالعكس يقدمون المقيد على المطلق، ايهما؟ ونحن نرى هم العرف العقلاء وهم الفقهاء في الفقه اذا واجهوا دليلين وكلامين من هذا القبيل يقدمون المقيد على المطلق. بالنتيجة يقولون مراد هذا المتكلم هو وجوب اكرام العالم العادل، اما العالم الفاسق لا، لا يجب اكرامه. هكذا يستنتجون، يعني يجمعون بين الدليلين بحمل المطلق على المقيد، مو بالعكس، ما يحملون المقيد على المطلق ولا يقولون بتعارضهما وتساقطهما والرجوع الى مرجع اخر، اصل عملي او مرجع اخر، لا، يتصرفون في هذين الدليلين بهذا النحو من التصرف، يجمعون بينهما بهذا النحو من الجمع الذي نسميه بالجمع العرفي، وهو حمل المطلق على المقيد. يعني يقولون مراده من المطلق من قال أكرم العالم مراد مو كل عالم، خصوص العالم العادل بقرينة قوله لا تكرم العالم الفاسق، يجعلون هذا المقيد قرينة على أن مراده من المطلق كذا. هذا معنى الجمع العرفي، ممكن حمل القرينة على القرينة. نعم ياهو، لا لا، جنبين شاهدا بأقوائية الظهور الأول في بحثنا على الظهور الثاني، الشاهد على الأقوائية هذا ما نراه عند العرف وعند الفقهاء من حمل المطلق على المقيد. خب، حمل المطلق على المقيد يعني تقديم المقيد على المطلق. خب، هذا شاهد على ما قلناه من أن التطابق، تطابق الإثبات مع الثبوت بمعناه الأول، يعني تطابق الوجود مع الوجود عند العرف وعند الفقهاء أقوى من تطابق العدم مع العدم. ليش؟ لأنه في باب المطلق والمقيد نحن نواجه هالتطابقين اللذين ذكرناهما، عندما يقول أكرم العالم ويقول لا تكرم العالم الفاسق، هنا يوجد تطابق الإثبات مع الثبوت في جانب الوجود، ويوجد أيضا تطابق الإثبات مع الثبوت في جانب العدم. المقيد يقول لا تكرم العالم الفاسق، معناه شنو؟ معناه ما ذكره في عالم الإثبات، ما ذكره وقاله في عالم الإثبات يريده في عالم، ذكر في عالم الإثبات أن العالم الفاسق يجب إكرامه فيريده في عالم الثبوت، يعني تطابق الإثبات مع الثبوت بمعناه الأول بالأقوى، الوجود مع الوجود، هذا مقتضى المقيد. بينما مقتضى المطلق أكرم العالم هو تطابق الإثبات مع الثبوت في جانب العدم، لم يقل قيد العدالة في عالم الكلام، إذن لم يرد قيد العدالة في عالم الثبوت، مطلق فاسق عادل كل يشمله. فالمطلق ظهوره مستفاد من أصالة تطابق الإثبات مع الثبوت في جانب العدم، بينما المقيد ظهوره مستفاد من أصالة تطابق الإثبات مع الثبوت في جانب الوجود. العقلاء يقدمون ياهو على ياهو، مقدر مقيد يقدمه على المطلق، فمعناه أن الظهور الموجود في المقيد أقوى، الظهور الموجود في المقيد وهو الظهور المستفاد من أصالة تطابق الوجود الإثباتي مع الوجود الثبوتي، هذا أقوى عند العرف والعقلاء من الظهور الموجود في المطلق، ما يجعلوهما متساويين ولا بالعكس يجعلون المطلق مقدما على المقيد. يقولون خب خلنا نأخذ بالمطلق، أكرم العالم يدل على وجود إكرام كل عالم، عادل فاسق مو مهم، وإنما هناك ذكر لا تكرم العالم الفاسق لنقطة أخرى، ما يقولون هيك. وهذا معناه أن أصالة تطابق الوجود الإثباتي مع الوجود الثبوتي أقوى في نظر العرف والعقلاء وكذلك في نظر الفقهاء والخواص أقوى من أصالة تطابق العدم الإثباتي مع العدم الإثباتي. بالنتيجة نحن هنا في المقام الظهور الأول اللي كان عندنا هذا ظهور باعتباره مستفادا من أصالة تطابق الوجود الإثباتي مع الوجود الثبوتي سوف يكون أقوى من الظهور الثاني ويقدم عليه. وبالنتيجة تكون النتيجة عبارة عن عدم تداخل المسببات، لأن هذا هو ما يقتضيه الظهور الأول الذي قدمناه على الظهور الثاني. هذا تمام الكلام في المقام الثاني، مقام تداخل المسببات وعدم تداخلها. وقد عرفنا أن مقتضى القاعدة بغض النظر عن دليل خاص يأتي في موردين، مقتضى القاعدة عدم تداخل المسببات. وللبحث تتمة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.